التعايش الإنساني المشترك مع غير المسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ في العام العاشر من البعثة النبوية الموافق لعام 619 للميلاد، ازدادت وطأة المعاناة والآلام التي لاقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة سمي بها ذلك العام بعام الحزن، فقد توفيت فيه زوجته الوفية خديجة رضي الله عنها التي كانت بمثابة الحصن النفسي له. وقبل وفاتها بثلاثة أيام توفي عمه أبو طالب الذي كان بمثابة الحصن الدفاعي له. فقد كان أبو طالب يقود جبهة الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أذى كفار قريش، واستطاع بما يملكه من مكانة عشائرية أن يقنع من لم يسلم من بني هاشم وبني المطلب بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن اختلافهم معه في الدين. ولكن الوضع اختلف بعد موته، فقد انتقلت الزعامة الهاشمية إلى أخيه أبي لهب أكبر أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فساير من لم يسلم من بني هاشم وبني المطلب أبا لهب في موقفه هذا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام اشتد اضطهاد قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووصلت الدعوة في مكة إلى طريق شبه مسدود بعد تضييق الخناق من قبل كفار قريش على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناسى آلامه الشخصية التي مر بها في ذلك الوقت العصيب من حياته، فقد كان يدرك أن هناك ما هو أهم من ذلك، إنها رسالة الإسلام، الرسالة التي سيتوقف من بعدها إرسال الأنبياء إلى الأبد. لذلك كان آخر نبي يبعث في التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم يدرك أن اليأس غير مسموح به على الإطلاق، وأن هذه الرسالة التي اختير هو لها لكي يقوم بتبليغها لبقية أهل الأرض ينبغي لها أن تستمر رغم كل الآلام والجراح التي كان يعانيها في داخله. لذلك قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوقت قد حان للانتقال بدعوته إلى خارج مكة، وذلك بعد أن أصبح الخطر الذي يتهدد الدعوة في مكة خطرا وجوديا. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالبحث عن مكان آخر ليكون ملاذا آمنا لدعوته العالمية، فوقع اختياره على مدينة تقع في الشرق من مدينة مكة تسمى مدينة الطائف، وقرر السفر إليها داعيا أهلها إلى الإسلام وطالبا النصرة والمنعة منهم. وقد كان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة لتكون القاعدة الجديدة لدعوته اختيارا استراتيجيا مدروسا. فالطائف كانت ثاني أكبر مدينة في الجزيرة العربية بعد مكة مباشرة، وهي مدينة ذات موقع استراتيجي مميز، وقد جعلها موقعها الجغرافي بأعالي الجبال محصنة طبيعيا. وكما أن مكة تقع على أرضها الكعبة التي يقصدها العرب من كل مكان، فإن الطائف كانت تشرف على أكبر أسواق العرب، وهو سوق عقاظ الذي كان يقصده العرب كل عام كأكبر فعالية اقتصادية في فترة الجاهلية. بالإضافة لذلك، فقد كان سوق عقاظ يعتبر أكبر ملتقى أدبي وإعلامي في الجزيرة العربية، وكان كبار الأدباء والشعراء والمفكرين من مختلف القبائل العربية يتواجدون فيه كل عام للتبارز الأدبي والفكري. وبالتأكيد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطط لعرض دعوته في هذا الملتقى الإعلامي الكبير عندما فكر باتخاذ الطائف كقاعدة جديدة ينطلق منها لنشر دعوته. إضافة لهذا كله، فقد كانت قبيلة ثقيف التي تسكن الطائف من أكبر القبائل العربية وأقواها عسكريا، ولو تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحصول على النصرة والمنعة من هذه القبيلة القوية، فإن ذلك سيكون رادعا قويا لقريش التي تحاول إيذاءه، خاصة في ظل التنافس السياسي والتجاري والثقافي بين المدينتين مكة والطائف. وبالرغم من بعد المسافة بين مكة والطائف والتي تقترب من 100 كيلومتر، وبالرغم من ارتفاع درجة الحرارة في ذلك الوقت من السنة، قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلك تلك المسافة ذهابا وإيابا مشيا على الأقدام، ولم يصطحب معه في تلك الرحلة الشاقة سوى زيد بن حارثة رضي الله عنه، ويبدو أن هذا الأمر كان مخططا له من ناحية استراتيجية أيضا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في تحركه إلى الطائف طلبا للنصرة والمنعة سيعتبر بمثابة الخائن لدى زعماء مكة، وبالتالي كانت السرية في هذا التحرك الجريء مطلوبة من ناحية أمنية، لذلك حرص على مغادرته مكة دون دابة لكي لا يلفت الانتباه لسفره، وحرص على اصطحاب زيد بن حارثة دون غيره من أصحابه، فزيد بن حارثة رضي الله عنه كان يعتبر في ذلك الوقت ابن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبني، وكان يطلق عليه في مكة زيد بن محمد، ورؤيته بجانب أبيه بالتبني في ذلك الوقت خارجين مشيا على الأقدام بعيدا عن مكة لن يلفت انتباه أحد، وفي الوقت نفسه سيكون وجوده مفيدا للرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة الشاقة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أستاذا بما تحمله الكلمة من معنى في علم التخطيط الاستراتيجي، ولكن سبحان الله، بالرغم من كل الاحتياطات التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، وبالرغم من كل الاعتبارات المنطقية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم في حسبانه قبل القيام بهذه الرحلة، فإن الأمور في الطائف لم تسر بالشكل المطلوب، فقد توجه الرسول صلى الله عليه وسلم فور وصوله الطائف إلى نفر من زعماء الطائف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو الثقفي، ومسعود بن عمرو الثقفي، وحبيب بن عمرو الثقفي. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى رسالة الإسلام وطلب منهم النصرة والمنعة، فرفض هؤلاء الإخوة الثلاثة قبول دعوة الإسلام، ورفضوا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفضوا حتى منعته، أي رفضوا مجرد منحه حق اللجوء لديهم، ولم يقتصر الأمر على رفضهم لطلب اللجوء الذي تقدم به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قاموا أيضا بالاستهزاء والسخرية منه بكلام جارح وأسلوب منحط لم يراعوا فيه مكانته كحفيد لسيد قريش السابق عبد المطلب بن هاشم، بل ولم يراعوا فيه حتى مشاعره كإنسان سافر إليهم مشيا على الأقدام طالبا للجوء بعد أن فقد أحباءه وضاقت به أرضه، وصاروا يستخفون في كلامهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في محاولة لكسره، فأخبره عبد ياليل ساخرا بأنه سيمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله، وسأله مسعود باستهزاء: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ بينما قال أخاهما حبيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وقاحة: لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فلما وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجده من هؤلاء الإخوة الثلاثة طلب منهم طلبا إنسانيا بسيطا، وهو أن يكتموا خبر مجيئه إليهم، وذلك خوفا من أن تعلم قريش بذلك، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. ولكنهم على العكس من ذلك قاموا بتسريب هذا الخبر إلى زعماء قريش، فصارت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مهددة في حال عودته إلى مكة. ولم يكتفي زعماء الطائف بكل ما فعلوه، بل قاموا بطرده من أرضهم وتحريض سفهائهم وصبيانهم عليه ليسبوه ويطاردوه وهم يلقون عليه الحجارة، فسالت الدماء من قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاول زيد بن حارثة رضي الله عنه حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شجت رأسه ونزف الدم منها، ولم يزل السفهاء يرمونهما بالحجارة حتى لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم وزيد رضي الله عنه إلى بستان يقع على بعد 3 أميال من الطائف. هذا البستان كان يملكه رجلان من أغنياء قريش الذين يملكون البساتين في الطائف المشهورة بالزراعة، وهما عتبة وشيبة بن ربيعة. وقد قدر الله أن يكون هذان الرجلان في زيارة للبستان في تلك الأثناء. ويبدو أن حالة الرسول صلى الله عليه وسلم والدماء تسيل من قدميه كانت حالة صعبة للغاية، فلما رآه عتبة وشيبة على هذه الحالة تحركت له رحمهما على الرغم من كونهما من زعماء الكفار في قريش، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له أن يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي، كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه، فلاحظ ابن ربيعة ما يدور بين عداس والرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. ثم تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد علم أن قريشا وصلها خبر رحلته إلى الطائف، وأدرك أن رجوعه إلى مكة دون سند عشائري يحميه من بطش زعماء مكة يعني تعريض نفسه وأصحابه للهلاك وتعريض رسالته للضياع، فقرر أن يستخدم قانونا قبليا كان سائدا في جزيرة العرب في ذلك الوقت. هذا القانون العربي الأصيل كان يسمى الإجارة، ويقضي هذا القانون بتقديم شخص أو قبيلة النصرة والغوث والحماية إلى شخص آخر طالبا للحماية أو قبيلة أخرى تطلب الحماية، فيكون الشخص المجار أو القبيلة المجارة في حماية الشخص المجير أو القبيلة المجيرة. وقد كان هذا القانون مقدسا لدى قبائل الجزيرة العربية، حيث كانت العرب تعتبر أن الاعتداء على الشخص المجار يمثل اعتداء مباشرا على الشخص المجير أو القبيلة المجيرة بأسرها. وقد كان يشترط على كل من يقبل بإجارة المستجير أن يحفظ حق الجوار ويدافع عنه بروحه، وإلا نزلت عليه السبة وازدراه العرب أبد الدهر. لذلك كان العرب مستعدين لخوض الحروب الطاحنة مقابل حماية من يجيرونه، وقد قامت بالفعل حروب عديدة بسبب هذا الأمر، لعل من أبرزها حرب البسوس الشهيرة التي استمرت لمدة 40 عاما. فهذه الحرب لم تقم كما يعتقد البعض بسبب ناقة البسوس التي كان اسمها الحقيقي سعاد بنت منقذ التميمية، بل اشتعلت شرارة هذه الحرب بسبب أعمق من ذلك بكثير، وبالتحديد بسبب قضية حق الجوار التي كانت تعتبر قضية مقدسة عند العرب. لذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد الحماية العشائرية من بني هاشم وبني المطلب أن يلجأ لهذا القانون السائد في بيئته العربية، فقبل أن يدخل مكة بعث برسالة إلى سيد من ساداتها الأقوياء المعروف عنهم الشهامة والمروءة، فقد كان هذا السيد القرشي أحد الستة الشجعان الذين رفضوا الظلم الذي قامت به قريش في حصارها لبني هاشم وبني المطلب. فقام هؤلاء الستة بنقد الصحيفة التي كتبها كفار قريش وعلقوها في الكعبة لينتهي بسببهم الحصار الظالم الذي فرض على بني هاشم وبني المطلب بسبب دفاعهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السيد القرشي الشهم كان يدعى المطعم بن عدي، والذي ما إن وصلته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بطلب الدخول في جواره حتى قام من مجلسه ولبس سلاحه ونادى بنيه وقال لهم: تلبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام مطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وأبناؤه مطيفون برسول الله صلى الله عليه وسلم. المتأمل الجيد في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف سيجد الكثير من العبر والدروس التي لا يتسع المقام لحصرها جميعا في هذه السطور القليلة، ولكني أردت فقط التركيز على نقطة مهمة ربما تكون قد غابت عن كثير من المسلمين في هذا الزمان بالتحديد. فبعيدا عن المجاملات والنفاق الذي يدعيه البعض، لا شك أن هناك اختلافا عقائديا بين المسلمين وغير المسلمين من الناحية الدينية، فلا ديننا هو دينهم ولا عقيدتهم هي عقيدتنا، ونحن كفار بما يؤمنون به وهم كفار بما نؤمن به نحن. وهذا الاختلاف الديني كان ولا يزال وسيبقى موجودا أبد الدهر بين البشر شئنا أم أبينا، ولكن هذا الاختلاف الديني لا يمنع من وجود مساحة كبيرة للتعايش السلمي المشترك القائم على احترام القيم الإنسانية النبيلة التي يجمع البشر بطبيعتهم الفطرية على احترامها، مثل العدل ومساعدة الضعفاء والنفور من الظلم وغير ذلك من القيم الإنسانية المشتركة التي تسمح للبشر المختلفين فكريا ودينيا بالتعاون فيما بينهم إنسانيا. فالمطعم بن عدي على سبيل المثال الذي استعد للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لم يكن مسلما، ومع ذلك لم يمنع هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواصل معه في السابق وإقامة علاقات متبادلة قائمة على احترام القيم الإنسانية المشتركة بين الطرفين. فالمطعم أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف، وقبل ذلك كان من بين النفر الستة الذين عملوا على إنهاء الحصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بني هاشم وبني المطلب. وبالمناسبة هؤلاء الستة كانوا جميعا غير مسلمين، وقد يتوقع البعض أن رجلا بأخلاق المطعم بن عدي قد أسلم فيما بعد، ولكن هذا الأمر لم يحدث، فقد مات المطعم بن عدي كافرا دون أن يؤمن بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر لا يمنع أن نشيد بشهامته ونصرته للحق التي قد يفتقدها كثير من المسلمين في هذا الزمان. والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم ينسى شهامة المطعم بن عدي حتى بعد موته، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن المطعم بن عدي لو كان حيا زمن معركة بدر وطلب الشفاعة في أسرى قريش لقام الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحهم، وذلك تكريما واحتراما لمواقف هذا الرجل الإنسانية. فحكاية المطعم بن عدي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومدى الاحترام الإنساني المتبادل بين الرجلين المختلفين في الدين تبين لنا القصور الكبير الذي يعاني منه الكثيرون في استيعاب فقه التعامل مع غير المسلمين. فبعض المسلمين يضعون جميع البشر الذين لا ينتمون لدين الإسلام في سلة واحدة، فيعتبرونهم جميعا أعداء ينبغي على المسلم الحقيقي بغضهم والتعامل معهم بقسوة وجفاء. وقد يصل التطرف بالبعض على الاعتقاد بجواز استباحة دمائهم، فاستشهدوا بأحاديث نبوية لم يفهموا مفرداتها العربية الفصيحة، ولم يدرسوا معناها الحقيقي، وآيات قرآنية لم يفقهوا أسباب نزولها ولا ملاءمتها الزمانية والمكانية ولا دلالات سياق هذه الآيات في القرآن الكريم، فأصبح جميع من لا ينتمي للإسلام في نظرهم يدخلون في خانة الأعداء. والمشكلة الكبرى التي تواجه هؤلاء ممن يعتقدون أنهم يتكلمون باسم دين محمد صلى الله عليه وسلم أنهم من الأساس لم يقرأوا سيرة نبيهم، وإن كانوا قد قرأوها فإنهم حتما لم يفهموها جيدا. ولو تفكروا قليلا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للاحظوا الفرق بين أبي لهب الذي حارب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي طالب الذي دافع عنه حتى آخر رمق في حياته، وبين أبي جهل الذي عذب المسلمين واضطهدهم، والمطعم بن عدي الذي استعد للموت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين اليهودي حيي بن أخطب الذي تنقل بين القبائل لكي يكون تحالفا كبيرا من الأحزاب لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة الخندق، واليهودي الآخر مخيرق الذي أصر على القتال بنفسه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وقتل بعد أن أوصى بماله للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف به كيفما يشاء. هؤلاء جميعا لم يكونوا مسلمين، فهل كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في التعاملات الإنسانية تعاملا واحدا؟ القاعدة الثابتة التي حددها الله سبحانه وتعالى للتعامل الإنساني مع غير المسلمين هي ما جاء في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. الممتحنة. ويفهم من هاتين الآيتين أنه ينبغي التفرقة في التعامل مع غير المسلمين وفقا لتصرفاتهم الإنسانية، فهناك الاستثناء في حالة المجرمين الذين يناصبون المسلمين العداء بقتال واضطهاد وغير ذلك من الأعمال العدائية. هؤلاء بطبيعة الحال يعتبرون أعداء وجب التصدي لهم، ولكن القاعدة العامة هي التعامل الإنساني مع غير المسلمين المسالمين. هؤلاء لا يدعون الله فقط للتعايش معهم بسلام، بل يدعون للتعامل معهم بالبر والقسط. وهذا مفهوم يفوق مفهوم التعايش السلمي المشترك بمراحل عديدة. فالقسط يعني العدالة، أي أن يكون المسلم عادلا في تعاملاته مع غير المسلمين. أما كلمة البر فهي من الكلمات الصغيرة التي تحمل معنى كبيرا للغاية في اللغة العربية. فكلمة البر تدل على الاتساع، مثل البر في مقابل البحر، وهي الأرض الواسعة، والبر وتعني القمح لكثرة فوائده ومنافعه. أما كلمة البر فتعني الاتساع في فعل الخير، والاتساع في الإحسان والصدق والفضل. وقال القاضي المهدي: والبر هو الصلة وإزداء المعروف والمبالغة في الإحسان. لذلك فإن كلمة البر لعظم دلالاتها جاءت في أعظم العبادات بعد التوحيد، وهي بر الوالدين، لأن الوالدين سبب وجودنا في الدنيا، فأمر الله ببرهما، فجاء ذكر البر للدلالة على عظم مفهوم العلاقة الإنسانية المشتركة مع غير المسلمين في الحالة الطبيعية، وكأساس للعيش المشترك معهم. ومن حكم تجربة شخصية ناتجة عن سنوات عشتها في بلدان عربية وغربية مختلفة، وبعد تحليل موضوعي لكثير من المواد التي تنقلها وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ساعدني فيه تخصص الأكاديمي في مجال الإعلام، وجدت أن كثيرا من المسلمين الذين يتحدثون بقسوة عما يسمونه الغرب الكافر لم يقابلوا مواطنا غربيا واحدا في حياتهم، ولم يسافروا على الإطلاق إلى بلاد غربية، وإنما كونوا أحكامهم المسبقة عن الإنسان الغربي العادي نتيجة لعدم اطلاعهم عن قرب على حياة وثقافة المجتمعات الغربية، أو نتيجة لسياسات حكومات غربية خاطئة تم تحميل مسؤوليتها المباشرة للمواطن الغربي العادي الذي قد يكون ضد هذه السياسات من الأساس. وكما أن الحضارة الغربية تحتوي على مظاهر سلبية لا تخفى على أحد، فمن الإنصاف القول أيضا إن لدى الغرب كثيرا من الأمور الإيجابية التي لا ينبغي إنكارها، وهذا ما أكده شخصيا أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. فقد كان عمرو رضي الله عنه تاجرا يسافر كثيرا بين دول العالم، وهذا ما أدى إلى اتساع أفقه الفكري بطبيعة الحال، فقد أتاحت له هذه الأسفار فرصة ثمينة للتعرف على ثقافات وعادات الشعوب المختلفة. لذلك وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه الغربيين أو الروم كما كانوا يعرفون بأنهم يتميزون بعدة خصال إيجابية: إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا الصحابي الحكيم كان منصفا في وصف الغربيين بهذه الخصال التي لا يخفى على أحد أنها ما زالت تنطبق عليهم إلى يوم الناس هذا. فلم يمنع اختلاف عمرو بن العاص رضي الله عنه معهم في الدين أن ينكر عليهم صفاتهم الإيجابية، على عكس كثير من الدعاة المسلمين في هذا الزمان الذين يعتبرون الغرب بالمجمل مجرد شياطين لا وجود لأي مظهر إيجابي في حضارتهم وثقافتهم. نفس الشيء ينطبق أيضا على بعض الغربيين الذين يعتقدون أن العرب والمسلمين مجرد أشرار وإرهابيين يجب القضاء عليهم واستئصالهم عن بكرة أبيهم. هؤلاء كونوا صورتهم النمطية عن العرب والمسلمين إما من خلال أفعال بعض المتطرفين الذين لا يمثلون صورة الإسلام الحقيقية، أو من خلال متابعتهم لوسائل إعلام محلية تسيطر عليها جهات معادية للإسلام والعرب. وقد عمل على شرح هذه الظاهرة بالتفصيل البروفيسور الأمريكي إدوارد سعيد، الذي ينتمي لعائلة من أصول فلسطينية لبنانية تنتمي للكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، حيث أوضح البروفيسور إدوارد سعيد أن مثل هذا النوع من الفكر الغربي النمطي ناتج بالمقام الأول عن إرث استعماري استشراقي. وشرح البروفيسور هذه الظاهرة بشكل مفصل في كتابه الأشهر الاستشراق. لذلك فإن حل هذه المشكلة الثقافية الناتجة عن عدم معرفة الآخر المختلف يكمن في التواصل الحضاري والحوار الثقافي. فصحيح أن هناك من غير المسلمين من لديه كره مرضي تجاه الإسلام والمسلمين مثل أبي جهل، ولكن من غير الإنصاف تعميم هذه النظرة على الجميع. فهناك أيضا من غير المسلمين من هم على شاكلة المطعم بن عدي، ومن الشرفاء المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل نصرة المظلومين والقضايا العادلة. ولا ينبغي لنا بالمقابل أن ننكر أن هناك من المسلمين من شوه صورة الإسلام بأفعاله وأقواله وأفكاره المتطرفة، ولكن من الظلم التعميم تصرفات هؤلاء على أمة بأكملها. فتاريخنا المشرف يحتوي على سجل طويل من التعايش السلمي المشترك مع غير المسلمين، تشهد عليه جامعات الأندلس في قرون أوروبا المظلمة، وتشهد عليه كنائس القدس العتيقة التي حافظ على سلامتها المسلمون لمئات السنين، وتشهد عليه حارات اليهود في مدن شمال أفريقيا، وتشهد عليه سفن المسلمين التي أنقذتهم من محاكم التفتيش في إسبانيا لتنقلهم إلى تلك المدن، وتشهد عليه كتب علماء الإغريق التي أحرقتها الكنيسة وترجمها المسلمون وأنقذوها من الاندثار، بعد أن أصبحت الترجمات العربية لبعض هذه الكتب هي المصادر الوحيدة المتبقية لهذا الإرث الإنساني. وفوق كل هذا تشهد عليه سيرة عظيمة لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عنه في أصح كتاب لدى المسلمين بعد القرآن الكريم أنه توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حتى آخر أيامه في هذه الدنيا يتواصل إنسانيا مع رجل على غير دينه، عاشت تحت حكمه بسلام وحرية. ولكن ماذا حدث بعد رحلة الطائف ودخول الرسول صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي؟ وما هي الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى مكة؟ وما هي تفاصيل العرض المغري الذي عرض على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؟ وما هو سبب رفضه لهذا العرض؟ يتبع: المبادئ لا تتجزأ. إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للبعثة يدرك تمام الإدراك أن مستقبل الدعوة في مكة صار مهددا تهديدا وجوديا، وحتى بعد تمكنه من الحصول على حماية عشائرية من المطعم بن عدي، فإن شخصا بمثل فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغب عنه بالتأكيد أن هذه الحماية كانت مؤقتة، وأن المطعم بن عدي قد يموت في أي لحظة، وأن زعماء قريش قد يقررون قتله أو قتل المطعم بن عدي. فآل عبد مناف الذين ينتمي إليها المطعم بن عدي لن يستطيعوا التصدي لجميع بطون قبيلة قريش إذا ما اتخذ زعماء مكة قرارا جماعيا بذلك. وقد حدث هذا الأمر بالفعل عندما اجتمع زعماء قريش بعد ذلك التاريخ بثلاث سنوات تقريبا في دار الندوة لمناقشة الخطط المطروحة للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودار الندوة هي الدار التي كانت تعتبر بمثابة المقر التاريخي لاجتماعات زعماء قريش، ويرجع تاريخها إلى زمن سيد قريش الأسبق قصي بن كلاب أحد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الشخص الذي أصبحت مكة في زمنه تحت قيادة قبيلة قريش بعد أن انتصر على قبيلة خزاعة التي كانت تسيطر في السابق على مكة وشؤون البيت الحرام. وقصي بن كلاب هو الشخص الذي بنى دار الندوة، وفي اجتماعهم في هذه الدار توصل زعماء قريش إلى قرار جماعي بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على أيدي مجموعة اغتيال مكونة من شبان ينتمون لعديد من قبائل قريش الفرعية، وذلك حتى يتفرق دمه بين القبائل فلا يتمكن بنو عبد مناف من محاربتهم جميعا، ولكن الله أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم من تلك المؤامرة. إضافة لهذا كله، فإن الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الضعفاء منهم لم يتمكنوا جميعا من الحصول على حماية عشائرية تضمن سلامتهم من بطش كفار قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كقائد عام للمسلمين كان يفكر بسلامة أصحابه الضعفاء المعرضين للخطر في أي وقت. لذلك بدأت تحركات الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ طابعا متسارعا للوصول إلى مخرج عاجل من هذه الأزمة الخطيرة، فبدأ باتباع استراتيجية جديدة في البحث عن موطئ قدم جديد لدعوته. فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للبعثة بالتوجه إلى القبائل العربية لدعوتها إلى الإسلام في موسم الحج كعادته في السنوات الأخيرة، ولكنه في هذه السنة سيقوم لأول مرة بدعوة القبائل العربية القوية إلى نصرته وإيوائه هو وأصحابه، فانتظر موسم الحج الذي تسافر فيه القبائل العربية إلى مكة للحج والتجارة ليبدأ بدعوة تلك القبائل، واختار صديق عمره أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليكون رفيقه الدائم أثناء جولاته الدعوية بين سادة العرب، وكان يرافقهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي بعض الأحيان كان يصاحبه عمه العباس رضي الله عنه، وفي أحيان أخرى كان يرافقه زيد بن حارثة رضي الله عنه. والواضح أن اختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم لرفاقه في هذه المهمة لم تكن عشوائية، بل كانت اختيارات ذكية تدل على معرفة تامة لطبيعة المهمة. فاختياره لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لهذه المهمة لم يكن فقط نتيجة للثقة التي كان الصديق رضي الله عنه يحظى بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالرغم من الصداقة القديمة التي كانت تربط بين الرجلين، كان وجود أبي بكر الصديق رضي الله عنه مهما ومفيدا للغاية في ذلك الوقت بالتحديد. فالشيء الذي لا يعرفه الكثيرون منا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عالما كبيرا في تاريخ وأنساب القبائل العربية المختلفة، ووجوده في هذه المهمة سيساعد الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفة الجوانب المختلفة للقبائل، وبالتالي اختيار الأسلوب المناسب لدعوة كل قبيلة بما يتناسب مع بعدها الثقافي وثقلها السياسي، وبالإضافة إلى دعوة جميع القبائل إلى الإسلام سيعمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على تحديد القبائل القوية منها والتي يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم طلب الحماية منها، وسيكون لأبي بكر رضي الله عنه كما سنرى دور عبقري في التمهيد لمساعدة القبائل على أخذ صورة أولية عن رسالة الإسلام وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم النصرة والمنعة منهم. وسيعمل الصديق رضي الله عنه ببعض التصرفات الذكية على تصوير نفسه كمساعد شخصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لمنح الاجتماعات التي ستعقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزعماء تلك القبائل طابعا رسميا يتناسب مع طبيعة مثل تلك اللقاءات القبلية. هذا كله قبل أن يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحدث إلى زعماء تلك القبائل. ويبدو أن اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي والعباس وزيد رضي الله عنهم ليكونوا معه في هذه المهمة الدعوية كان له بعد استراتيجي كبير، فمرافقتهم للرسول صلى الله عليه وسلم سيكون له أهمية خاصة في مجتمع بدوي ذي طبيعة عشائرية مثل مجتمع الجزيرة العربية التي تقدر فيه منزلة الشخص بحسب مكانته الاجتماعية بين عشيرته. فوجود أشخاص من بني هاشم مثل ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، إضافة لوجود مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان في ذلك الوقت ابنه بالتبني، سيعطي انطباعا لدى القبائل العربية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن وحيدا أو مطرودا من عائلته. لهذا السبب يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يرافقه أفراد من عائلته، حتى وإن كان العباس رضي الله عنه في ذلك الوقت ما يزال مشركا غير مؤمن بدعوته. فوجود هؤلاء الأشخاص سيعمل على ضرب الدعاية العكسية التي كان يقوم بها عم الرسول الآخر أبو لهب بن عبد المطلب، والذي كان يلاحق الرسول صلى الله عليه وسلم في تحركاته ليحرض القبائل العربية على عدم تصديقه. لذلك فقد كانت اختيارات الرسول صلى الله عليه وسلم لرفاقه في تلك المهمة الدعوية اختيارات مدروسة بعناية. وعلى مدار موسم الحج من السنة العاشرة للبعثة تنقل الرسول صلى الله عليه وسلم بين كثير من القبائل العربية يعرض عليهم نفسه. كان من أبرزها قبيلة كندة وقبيلة كلب وقبيلة بني بكر بن وائل وقبيلة بني حنيفة وقبيلة بني عامر بن صعصعة وقبيلة محارب بن خصفة وقبيلة عبس وقبيلة همدان وقبيلة ربيعة وقبيلة بني شيبان وغيرها من القبائل العربية والأفراد الذين كان يقابلهم في موسم الحج. فكان رد زعماء تلك القبائل مختلفا، فمنهم من أساء الأدب في الرد، ومنهم من حاول ابتزاز الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل منحه الحماية، ومنهم من اعتذر بأدب لأسباب يرى أنها منطقية من وجهة نظره. وقد فصلت كتب التاريخ ما جرى من حوارات بين الرسول صلى الله عليه وسلم وزعماء تلك القبائل، ولكن لا يتسع المقام هنا لعرض تفاصيل كل تلك الحوارات، لذلك سنكتفي بعرض ما ورد عن قبيلتين اثنتين فقط. هاتان القبيلتان هما قبيلة بني عامر بن صعصعة وقبيلة بني شيبان. بنو عامر بن صعصعة: قصد الرسول صلى الله عليه وسلم مضارب قبيلة بني عامر بن صعصعة عند سوق عكاظ. وقد كانت هناك أسباب مهمة دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم لاختيار هذه القبيلة العربية لتكون من بين القبائل التي يطلب منها الحماية واللجوء. فقبيلة بني عامر بن صعصعة قبيلة مقاتلة وشجاعة، وكانت تعد من أكبر القبائل عددا، وهي واحدة من بين خمس قبائل عربية معروفة في الجزيرة العربية بأنها لم تخضع لأية قبيلة أخرى، ولم تتبع للملوك على الإطلاق، ولم تؤدي الجزية لأحد، مثلها في ذلك مثل قبيلة قريش. لذلك عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على سادة بني عامر بن صعصعة الذين التقاهم في موسم الحج، وطلب منهم النصرة والمنع. وبعد أن سمع وجهاء القبيلة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحد زعمائهم واسمه بيحرة بن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم التفت بيحرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا إياه: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال بيحرة: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. وبعد أن رفض بنو عامر بن صعصعة طلب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى ديارهم، وهناك أخبروا أحد شيوخهم الحكماء بما دار بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك الشيخ طاعنا في السن حتى صار لا يقدر أن يوافي مع أفراد قبيلته المواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم أخذ يلومهم على عدم قبول نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ هل ذنوباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده، ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين كان رأيكم وقتها؟ بنو شيبان. كان بنو شيبان من القبائل العربية القوية كثيرة العدد التي تسكن في الركن الشمالي الشرقي من الجزيرة العربية على حدود العراق، وكانت مساكنهم تقع في المنتصف بين قبائل الجزيرة العربية وحدود الإمبراطورية الساسانية الفارسية، وكانوا بحكم موقعهم الجغرافي الاستراتيجي ملتزمين بتعهدات سياسية مع إمبراطورية فارس. وقد كانت قبيلة بني شيبان من أكثر القبائل أدبا في الرد على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. فالذي يتضح مما ورد في مصادر تاريخية متعددة من تفصيلات للحوار الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذه القبيلة العراقية أن بني شيبان امتازوا بالتنظيم والخلق الرفيع، وهو الأمر الذي أشاد به الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، إضافة لصحابته الذين شهدوا معه ذلك الحوار الذي أثار إعجابهم. وتروي كتب التاريخ عبارة جميلة يصف فيها الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إعجابه بهذه القبيلة، ويعبر فيها عن مدى تقديره لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات، فتقدم أبو بكر فسلم، وكان أبو بكر مقدما في كل خير. فقال لهم أبو بكر: ممن القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر الناس، وقد كان في القوم مفروق بن عمرو، وهانئ بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك، وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو، وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بيانا ولسانا، وكانت له غديرتان تسقطان على صدره، فكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه لمفروق بن عمرو: كيف العدد فيكم؟ فقال له مفروق: إنا لنزيد على 1000، ولن تغلب 1000 من قلة. فقال أبو بكر: فكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا أشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد، والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا، لعلك أخ قريش؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان بلغكم أنه رسول الله فها هو ذا. فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك.

وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، ولعل هذا الأمر الذي تدعونا إليه مما تكره الملوك، فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، فإن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأت من رد إذ أفصحتم بالصدق، إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه. لقد كان بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم القبول بهذا العرض المغري الذي قدمه وجهاء قبيلة بني شيبان، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء كان في أمس الحاجة لأي مساعدة، فقد عاد منذ قليل من الطائف مطرودا والدماء تسيل من قدميه، وتخلى عنه أهله بنو هاشم، واضطهدته قبيلته قريش وضيقت عليه وعلى دعوته الخناق بشكل كبير للغاية، وصار وجوده في مكة محفوفا بالمخاطر الحقيقية، وأصبحت الرسالة التي يريد تبليغها للبشر أجمعين مهددة تهديدا وجوديا، صارت مسألة بقاء الرسالة في خطر، وها هو الآن يحصل على عرض من إحدى أقوى القبائل العربية، ليس فقط لإيوائه ومنحه الحرية لمواصلة دعوته الدينية، وليس فقط للدفاع عنه في وجه كفار قريش، بل أيضا عرضوا عليه الدفاع عنه أمام جميع قبائل جزيرة العرب بأسرها، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا العرض لكي يوضح لي ولك وللإنسانية بأسرها قاعدة أخلاقية مهمة، ألا وهي أن المبادئ لا تتجزأ، وأنه لا يمكن للإنسان الإيمان بمبدأ أخلاقي في مكان ما والتخلي عن نفس هذا المبدأ في مكان آخر وفقا لحاجاته ومخاوفه الشخصية. فعلى الرغم من مرونة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعاملاته الحياتية، فإن مسألة المبادئ بالنسبة إليه كانت مسألة ثابتة لا تتغير مهما واجه من متاعب ومصاعب بسبب ثباته على مبادئه، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ميكيافيليا لكي يقبل بتغيير أو تجزئة مبادئه، فالقارئ الجيد لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنه لا ينتمي لذلك النوع من البشر الذي يؤمن بالنفعية والواقعية السياسية التي لا تستند على أساس أخلاقي، ولم يكن من أتباع قاعدة كل ما هو مفيد فهو ضروري بغض النظر عن الجانب الأخلاقي، لذلك اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم بأدب عن قبول عرض بني شيبان ورفض من قبل الابتزاز الذي عرضه كبير قبيلة عامر بن صعصعة بأن يقدموا له الحماية في حياته مقابل انتقال الملك لهم بعد وفاته. وقد كان بمقدور الرسول صلى الله عليه وسلم القبول بهذا العرض ولو بشكل مؤقت على أمل أن يغيروا قناعتهم النفعية تلك بعد إسلامهم، أو أن يرحل عنهم لاحقا بعد أن تستقر أوضاعه، ولكن مبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن لتتجزأ على الإطلاق. نفس الشيء ينطبق على بني شيبان، فقد كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم القبول بعرضهم بحمايته من العرب دون الفرس، فكان بإمكانه اللجوء أولا إلى قبيلة بني شيبان ومواصلة دعوته من هناك للقبائل العربية، وفي أسوأ الظروف كان بإمكانه الرحيل من أرضهم في حالة تهديد الفرس لهم، ولكنه رفض ذلك على الرغم من أنه كان يعرف عن طريق الوحي أن أتباعه سينتصرون على جيوش إمبراطورية فارس الساسانية قريبا، وسيكون بنو شيبان من بين المسلمين الذين سيشهدون ذلك النصر، وقد ظهر ذلك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لوجهاء بني شيبان، فقبل أن يودعهم بشرهم بأنه سيأتي يوم قريب سينتصرون فيه على إمبراطورية فارس، وقد حدثت هذه البشارة النبوية بالفعل بعد سنوات قليلة، وأصبح المسؤول العسكري لقبيلة بني شيبان المثنى بن حارثة الشيباني بعد إسلامه أحد أشهر قادة الفتوحات الإسلامية في العراق وفارس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد من خلال اعتذاره عن قبول عرض بني شيبان إيصال رسالة مهمة للبشرية بشكل عام وللمسلمين بشكل خاص. هذه الرسالة تجسدت في تلك المقولة العجيبة التي اختصرت كثيرا من المعاني العميقة في كلماتها القليلة: إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه، أي أن من أراد الالتزام بمبادئ هذا الدين فعليه أن يعلم أن المبادئ لا تتجزأ، بمعنى أنه لا يمكن للمسلم اختيار جانب واحد دون غيره من جوانب الإسلام، وبمعنى آخر أنه لا يمكن للمسلم أخذ ما يريد من مبادئ الإسلام الثابتة وإهمال الجوانب الأخرى وفقا لأهوائه ورغباته. فلا يمكن للمسلم مثلا أن يلتزم بالعبادات مثل الصلاة والصوم وفي نفس الوقت يكون كاذبا ظالما متكبرا بحجة أنه أفضل من بقية البشر فقط لأنه يلتزم بالعبادات. نفس الشيء ينطبق على المسلم الذي يختار الجانب الأخلاقي دون غيره من الجوانب، فيختار أن يكون صادقا أمينا وفي نفس الوقت يهمل العبادات التي فرضها الله عليه بحجة أن هذا الدين دين أخلاق ومعاملات. فهذا الدين كما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم به إلا من حاطه من جميع جوانبه وليس من جانب واحد فقط. وسبحان الله، بعد أن اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبول عرض قبيلة بني شيبان، وفي نفس اليوم وبعد توديعهم مباشرة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة صغيرة تتكون من 6 أشخاص ينتمون إلى إحدى القبائل العربية، فذهب إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأجرى معهم حوارا قصيرا تغيرت بعده موازين القوى ليس فقط في مكة أو الجزيرة العربية، بل تغيرت بعد هذا الحوار القصير مع هؤلاء 6 موازين القوى في الكرة الأرضية بأسرها. فمن يكون هؤلاء 6؟ وما هي تفاصيل الحوار الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم؟ ولماذا كان هذا الحوار قصيرا؟ وما الذي جرى بعد ذلك؟ وهل كان اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم الذكي لرفاقه في مهمته الدعوية اختيارا استثنائيا؟ أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير وفق منهجية معينة في اختياراته للأشخاص الذين يوكل إليهم المهمات الخاصة؟ يتبع.